السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا وافي نعمه وكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد الرد المحسنين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ورد الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا وانفعنا وزدنا علما وفقينا إذا علمتنا. أما بعد، يقول سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه رياض الصالحين. في كتاب الصيام آخر شيء قرأنا ما يقال عند رؤية الهلال من العيد، وإن شاء الله عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال، طبعا هذا شيء مطلق يعني ليس خاصا برمضان، قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله بلاد خير رشد وخير. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخشى طلوع الفجر. واضح كيف هذا كمان عن أبي سعد، تكلم عن السحور عن أنس رضي الله عنه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. من يهتم بأمر دينه وخاصة بروحه وقلبه وما إلى ذلك فهو يحرص على ما قيل فيه إن فيه بركة، مثل ما ورد في الحديث الآخر لما رأى ذاك الرجل في الرؤيا أنه خذ 100 درهم من مكان فلان، قال فيها بركة، قالوا لا ما أخذها. ومثله في اليوم الثاني، ثم في اليوم الثالث رأى رؤيا أنه خذ 1 درهم من المكان الفلاني، قال فيه بركة، قال نعم، فغدا ثم أخذه. هذا مشان المعنى. فهون إذا كان السحور فيه بركة، طبعا هو أصله مما نصنع أو مما نجني من أيدينا، لكن الله سبحانه وتعالى ينزل البركة حيث يشاء. فهنا طالب البركة ينبغي أن يحرص على السحور لأجل ذلك. هلا شو بيساووا؟ بيكون تأل السهرة بأشياء أحيانا لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وأحيانا بمعاصي، وأحيانا بأمور أخرى. واضح كيف؟ بيقول لك أنا لا تفيقني على سحور النوم. أحيانا بتروح صلاة الفجر كمان، مو بس راحت البركة، راح الفرض كمان، لاحظت كيف؟ فلذلك هون بدنا نحرص على تكييف وضع حياتنا نساويها على النمط الذي ارتضاه الله تعالى لنا. واضح كيف؟ وهذا الواقع نسأل الله أن يوفقنا لما في رضاه، يجعل العبد يأتي يوم القيامة يأتي ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة وحله في مواقير، يعني في أشياء كثيرة مما ارتضاها الله سبحانه وتعالى. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه، يعني كان قدر تلاوة 50 آية، يعني حتى الأوقات الشريفة كانوا يقيسونها بقدر تلاوة القرآن. ليش؟ لأنه هيك أنا ظني حياة المسلم كانت عامرة بقراءة القرآن، فكل شيء يقاس على ما يستغرقه ذلك. هلا ما منقيس عليه في ساعات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال بن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. متفق عليه. يعني هون كان في أذان قبيل الفجر وأذان مع الفجر. واضح كيف؟ الآن سمعت هي العادة، وحتى سمعت من بعض الناس هون ينتظروا حتى يؤذن الفجر بياكل أو بيشرب، هذا طبعا فسد صومه لأنه بعد دخول وقت فعل ذلك. اكتبه إلى هذا الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ما قال انه خلال الأذان. بعدين في ناس عندهم ما بعرف من هي جاي بناء انه بيقولوا لا طول ما هو المؤذن عم يؤذن بيصير واحد ياكل ويشرب. لاحظوا كيف اذا في واحد مؤذن يعني بيحب الطرب واذانه بياخذ له شيء 10 دقائق بيحسن ياكل وجبه كامله الانسان، واضح كيف؟ الثاني اذا طالع خلقه بيخلص من الاذان دقيقتين، لا ما في هيك اعتبارات في الشرع، واضح كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان له 4 مؤذنين الذين اذنوا له، ابن ابو محذوره كان في مكه، سعد القرط كان في قباء، وكان في المسجد النبوي يوجد سيدنا بلال كرئيسي، ومعه كمان سيدنا ابن أم مكتوم، والحارث ابن عبد الله الصدائي أذن له مرة في سفر، فلما أراد بلال أن يقيم قال له إن أخ صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم. هذول اللي معروف أنه أذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم. سؤال عن حديث يعني انه ورد انه اذا وضع الاناء على فمه ثم سمع النداء فلا يقيمه حتى ياخذ حاجته منه. هذا عند الفقهاء بعضهم حملوا على صيام النافله وبعضهم ما اخذ بمضمونه، ومعروفكم حتى يوجد بعض احاديث مما هي ثابتة بالمتن لكن ثابتة بالإسناد يعني ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ فيها. سيدنا الإمام الترمذي بيقول عن سننه ما يوجد فيها حديث إلا وقد أخذ به بعض أهل العلم إلا حديثين، حديث الجمع من غير سفر ولا مرض، والحديث الآخر حديث قتل السكران إذا سكر 4 مرات متوالية. فهذا بيقول ما أحد العلماء أخذ به. يوجد في سنن أبي داود حديث تبع الذي انه يعني ما طاف طواف الوداع يريد بيلبس احرامه وبيطوف، كمان هذا ما اخذ فيه العلماء. هون نحن هذا التطرف الواقع. شو هو التطرف؟ التطرف لما انسان ياخذ هذه الاحاديث بدون النظر الى القران الكريم في قوله تعالى وخذوا واشربوا حتى يتبين لكم، واليدين كمان شو بيقول لك كل الاحاديث انا ما بدي اخذ فيها، كلاهما تطرف وكلا قصدي قصد وكلا طرفي قصد الامور ذميم، واضح كيف؟ وهذا اصلا من القران، اذا انت تاخذ من القران شو بيقول سبحانه وتعالى فيه؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أنا مع احترامي البالغ لكل واحد من المسجد، مو كلكم أنتم بتعرفوا الاستنباط، لاحظت كيف؟ أو أنا يمكن ما أكون بالغ إذا قلت، يمكن ما في واحد منكم بيعرف الاستنباط، واضح كيف؟ وهذا واضح من تصرفاتكم، كيف الواحد يصلي السنة وكيف واحد يقدم وكيف واحد يتأخر، مو أنتم مو أهل الاستنباط، واضح كيف؟ كل واحد له اختصاص في هالدنيا، واحد عم يشتغل محاسب والثاني عم يشتغل طبيب والثالث ما أدري شو عم يشتغل، هي اختصاصك، أنت ما بتعرف الاستنباط، يعني اللي يشتغل بالاستنباط ليكون أثنى عمره في هذه الأمور، واضح كيف؟ كالعلماء الذين نروي عنهم ذلك. ولما قال سبحانه وتعالى لعلمه الذين يستنبطون منهم، يلي بيعتبر نفسه أنه هو تابع للقرآن، فهذا من كتاب الله سبحانه وتعالى. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم. واضح كيف؟ هذا حتى في أول الصيام في شعر في شريعتنا كان الإنسان إذا نام لا يسمح له بالأكل، واضح كيف؟ وهذا جرى لسيدنا عمر بن الخطاب وجرى لغيره، وبسببه نزلت الرخصة، فقال سبحانه وتعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس، وكذا يعني الآية الطويلة التي تعرفونها. فهذا من مميزات أمتنا في ميزة بالصيام أنه الله سبحانه وتعالى أذن لنا بالطعام قبل أذان الفجر حتى لو نمنا، واضح كيف؟ كان الأصل في شريعته كان الأصل أنه الإنسان متى نام ما بيحسن ياكل واضح إيه؟ لكن هذا نسخ بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث لنسائكم إلى آخر الآية. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، واضح إيه؟ ولذلك يعني لما ننظر إلى هذه الخصلة على أنها خصوصية لهذه الأمة من الذين فرض عليهم الصيام، الإنسان يحرص على هذا الاختصاص وهذا التخصص. يعني أنا لا أشك أنه كل الحاضرين بلا استثناء كل واحد يحب أنه يكون متميز بشيء، واضح كيف؟ فلنتميز جميعا عن البقية بأكلة السحر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقول بعد إفطاره، واضح كيف؟ فسان متى ما تتأكدت أنه غربت الشمس أن تفطر. يعني هذا من العجب كان بالنسبة لي، أخبرت أظن اليوم أنه واحد قال له لا لازم نحتاط، واضح كيف؟ لازم نحن ما نعجل بالفطر، هذا خلاف السنة النبوية المطهرة التي وردت. نشوف شو الأحاديث اللي وارد فيها. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه، واضح كيف؟ يعني هون طبعا في كما قلت أمس في كل شيء أشياء مادية وأشياء معنوية، وقد يكون الرابط بينهما لا يندرج تحت عقلي، واضح كيف؟ تحت فهمي، لكن أنا أؤمن به كمال إيمان لما يكون مخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا ما بحسن أربط ربط مادي بين تسوية الصفوف وبين اختلاف القلوب، واضح كيف؟ لكن أنا أؤمن به إيمانا قويا. لاحظت كيف لما تكون الصفوف مستوية الله سبحانه وتعالى يؤلف بين القلوب، لما تكون الصفوف متفاوتة الله سبحانه وتعالى يخالف بين القلوب. هنا قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير، يعني بيظل فينا خير ما عجلنا الفطر. لاحظت كيف؟ يعني بأخر الفطر كما سمعت اليوم، واضح كيف؟ هذا ما فيه خير، واضح كيف؟ فقد صنفا من أصناف الخير التي جعلها الله سبحانه وتعالى. واضح قديش الله سبحانه وتعالى عظيم وجواده كريم. في شيء نحن قلنا فيه مصلحة، لاحظت كيف نحن نشف ريقنا وجعنا وكذا وهذا، الله سبحانه وتعالى رغم ذلك عم يقول الخير أنه تعجل الفطر، واضح كيف؟ لما تتأكد، نرجع نقول لما تتثبت من غروب الشمس الأفضل التعجيل بالفطر، واضح كيف؟ ولذلك الواقع الإنسان إذا نظر إلى جميع تعاليم دينه، جميع تعاليم شرعه، ما عرف منها وما لم يعرف، ما ظهر منها وما لم يظهر، سيجدها على هذا النمط، إنه الخير الذي يضعه الله سبحانه وتعالى والبركة والفطرة إنما تكون بإيش؟ مصالحنا الشخصية، واضح كيف؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا بما ارتضاه لنا، واضح كيف؟ وهي هذا بيسموه الشهد الحلال، عندما الإنسان يكون يسعى في مرضاة نفسه في شيء يرضي الله سبحانه وتعالى عنه. وعن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار، فقالت من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله يعني ابن مسعود، فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، رواه مسلم، لا يألو أي لا يقصر أو لا يقصر في الخير. هون كمان نقطة مهمة، يعني نحن الله يديم نعمه علينا، بتلاقي كل واحد حاطه في مائدة عليه أطيب الطعام، والسنة تعجيل الإفطار، واضح كيف؟ فبيصلي المغرب تقريبا قبل أذان العشاء في ربع ساعة أو عشر دقائق، أو بيجوز يروح المغرب كله إذا كان يعني كثير هي المائدة شاقته إلى ذلك، واضح كمان السنة النبوية. شو كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ كان يعجل المغرب والإفطار أو الإفطار المغرب، لاحظت كيف؟ الواو لا تقتضي الترتيب، يعني هون إذا أنت أفطرت كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم على رطبات، فإن لم يوجد فتمرات طيب هذا طبعا بالمدينة المنورة متوفر، مو متوفر بكل البلد. بعدين القسم الثالث اللي خيرنا به النبي صلى الله عليه وسلم متوفر كل البلد، هو حسى حسوات مما واضح كيف؟ هي العملية، هي النواحي النقاط العملية في شريعتك، واضح كيف؟ صالحة لكل زمان وكل مكان، واضح كيف؟ فهون بعد ما أنت أفطرت بهذا الفطر ينبغي أن تسرع بصلاة المغرب، لأنه السيدة عائشة هكذا روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن هو بأبي وأمي يكون هذا الشيء اللي أفطره، لاحظت كيف؟ مو مثل ما نحن نقعد ناكل وجبة ثقيلة، واضح كيف؟ يروح علينا صلاة العشاء، تروح علينا صلاة التراويح، وجوز يروح علينا صلاة الفجر، ما بنعرف قديش على حسب ثقل هذه الأكلة التي نأكلها، واضح كيف؟ هون أنا ما بقول حرام، انتبه انا ما اقول حرام، لكن ما بدي اضيع فرائض، متى ما بدت تضيع فرائض صارت فيها حرمه غير مباشره، لاحظت كيف؟ لفهمت من كمال السنه النبويه المطهره انه صلى الله عليه وسلم كان يعجل الفطر والصلاه والمغرب. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، رواه الترمذي وقال حديث حسن. شايفين؟ يعني هلا إذا أنا سمعت هذا الحديث بدي يصير الله يحبني، لاحظت كيف؟ الآن إلى نهاية شهر رمضان أنا بعجل الفطر، طبعا بعد ثبوت غروب الشمس، بعد ثبوت دخول وقت المغرب بعجله، ليس لمطعم وليس لمشرب، طبعا الله سبحانه وتعالى مثل ما قلت لكم آنفا الأشياء التي يحبها والأشياء التي شرعها والخير الذي وضعه والبركة، كل هذه الأمور وضعها إيش هي مصلحة لنا، لاحظت كيف؟ فأنا إذا عجلت الفطر لكي يحب الله سبحانه وتعالى أكيد سيذهب الظمأ عني، سيذهب الجوع عني، سيذهب أشياء كثيرة عني، واضح كيف؟ فلذلك إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يرزقنا هي النية المباركة أن نفعل ذلك لكي نتقرب إلى الله، لكي نتودد إلى الله، لكي نحب الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ وهذا لعله تفسير لقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الآخر من تقرب إلي شبرا تقربت إليه في عشرون هذه القرة. نحن شو بنظن التقرب؟ بنظن بالصلاة والصيام، أعظم بالصلاة والصيام كمقربات، لكن هون بهذا الحديث القدسي أوضح سبحانه وتعالى أنه أكثر الناس حبا له سبحانه وتعالى من يعجل الفطر، واضح كيف؟ فلذلك هي مسألة فيها إشباع للرغبة وفيها تمشي مع الفطرة، واضح كيف؟ والله سبحانه وتعالى يحب أولئك الذين يفعلون. ما يعني الواقع أقولها لكم بصراحة، أنا لساني يعجز عن الكلام عن هذا المقام، لأن هذا مقام عظيم جدا. من إيش نحن عم نتقرب إلى الله؟ والله إذا أنت تنظر لحقيقة الأمر الله سبحانه وتعالى عم يتقرب لنا أكثر، لاحظت كيف؟ وهذا يأثر الإنسان، يعني إذا أنت عندك بقية من أخلاق أو نبل صاحب الخلق والنبل لما يواجه بهذا الكرم من الله شو بيساوي؟ من أثر بيصير في أثر كامل، واضح كيف؟ بيصير مأثور، يعني بلا تشبيه لله المثل الأعلى، لما واحد منا من من من من بني آدم يأثرك بأخلاقه شو بيصير فيك أنت؟ إذا كنت أنت رجل كريم تؤثر بذلك، لاحظت كيف؟ يعني مثلا شلون؟ لأنك يا بيكون واحد له حق عند الثاني وجاي لعنده بده ينبحث ويحكي، شايف كيف؟ لما هذاك هيك ينكسر ويحكي كلام جميل وكذا شو بيصير في هذا؟ إذا كان صاحب خلق، إذا كان صاحب خلق خلاص بيقول لك أنا لا بدي أحكي ولا بدي شيء، إذا كان غير صاحب خلق لا يبالي بذلك، لاحظت؟ لا يبالي بما أبداه له صاحبه، بده ينفلت بده يبحث بده يتكلم، لاحظت كيف؟ فهنا الواقع هذا الأمر من الأشياء التي تأثر الإنسان، وكما أننا نستعملها فيما بين بعضنا، مو كلنا نستعملها، أما جعلنا ممن يستعملها، شايف كيف عند أصحاب الأخلاق الحسنة، فما أحرانا أن نستعملها مع الله سبحانه وتعالى، أعيد ذلك الحديث القدسي بيقول سبحانه وتعالى فيه: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه. واضح إيش يعني هذا؟ كمان هذا الحديث يثبت المعلومة التي قلتها لكم بأن الإنسان يتأكد من دخول وقت المغرب، بعد ذلك يعشي فطره. فلذلك هنا أعطانا ثلاث علامات: إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطرت الصائم. بجوز ناس يعتبروها بديهية، لا، الواقع أنت لما تنظر إلى السماء، السماء بيكون ما فيها العوامل التي قلت له عنها أمس. واضح كيف؟ نحن هلا مثل مدينة دمشق، القسم الشرقي منها تقريبا مكشوف. شوف أنت لما يأذن المغرب شو بيصير؟ بتلاقي السواد بدأ يطلع. هي معنى أقبل الليل، مو يعني أقبل الليل الفلسفة اللي أنت بتفلسفها، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نقاط عملية. لاحظت كيف؟ نحن بمدينة دمشق عندنا الغرب مغطى بالجبال، لاحظت كيف؟ ما بنشوف وقت تغرب الشمس، لكن الشرق، شوف الشرق، أنت طلع على الشرق بتلاقي إنه السواد بدأ يطلع. لاحظت كيف؟ لما تلاقي السواد هذا معنى أقبل الليل. لاحظت كيف؟ فيعني لو انت ما حتستعملها وانت على الساعه وعلى الراديو وعلى التلفزيون وعلى القناه الفلانيه وكذا، لكن طلع عليها تجد مصداق عملي تطبيقي سهل. واضح كيف؟ ليش؟ لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال العطار ثلاث علامات، شو قال؟ اذا اقبل الليل من ها هنا يعني المشرق، وادبر النهار من ها هنا من المغرب، وغربت الشمس فقد افطر الصائم. بعض البلاد بيكون الطرفين مكشوفين، بعضهم مثل بيروت بيكون المغرب مش مكشوف والمشرق مو مكشوف، وفي بعضهم مثل دمشق بيكون بالعكس. عرفت يعني؟ هون اعطاك ثلاث علامات، قد تتخلف علامه او علامتان في بلد من البلاد، لكن يندم يعني يندم انه تلاقي بلده ما فيها لا مشرق ولا مغرب. وعن ابي ابراهيم عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما، يعني هذا هو الله يهديه، هو وأبو صحابي، لاحظت كيف؟ هو وأبو صحابي، كانوا صحابي في عندهم مشكلة. شو هي المشكلة اللي عندهم؟ يمشوا بين بعضهم ويظن ويعرفوا، يعرفوا علم اليقين عن بعضهم إنه هذا من أهل النار. هلا نحن المشكلة عم تصير عندنا بالعكس، نحن بنمشي بين بعضنا من أولادنا من أفلاد أكبادنا نشعر انه في بعض المكان. لاحظتوا كيف؟ يعني بعكس القضية التي جرت في الصحابة. هذا قديش محظوظ سيدنا الله بن ابي اوفى انه هو وابو صحابة. لاحظتوا كيف؟ يعني هي فيها فرحة عظيمة بالنسبة للصحابة، بجوز نحن ما ندركها، لكن اللي بيعاين الجنة او هدول اللي بيروح على النار وبيعاين النار والله بيدركوا الحقيقة. نحن آمنا بها علم يقين، لكن ما عيناها علم يقين. لا، وما تحققنا بها حق يقين. لاحظ كيف؟ هذا واحد قال له لسيدنا المقداد، قال له نيالكم انتم صاحبتوا النبي، قال له يا ابن اخي كل واحد مثل ما الله قسمه يفرح، نحن كنا نشوف اقربائنا وهم في الجنة. هيك بيذكر الادب المفرد البخاري. لاحظ كيف؟ هلا نحن عم نشوفها بالعكس. ليش؟ طبعا الصحابه ما قصروا، نحن والله عم نقصر كثير. لاحظ كيف؟ يعني الرجل التقي الصالح منا شو بيساوي؟ بيجي على الجامع، لا بيستفقد أولاده، لا بيشوفهم، لا بيتابعهم. لاحظوا كيف؟ إذا كان بيتابعهم بيكون غليظ كثير. لاحظوا كيف؟ يعني في واحد حكى لي، معلش أنا بحكيها القصة، لأنه مثل ما أن كلا طرفي قصد الأمور جميلة. واحد قال لك يا فلان تعال فوت على الجامع، قال له أنا فوت على الجامع، أنا ما فوت على الجامع طول عمري، أنا كان أبي دائما يضربني ضرب مبرح بشام، أنا ما فوت على الجامع. لا، هي قصة واقعة. عرفت كيف؟ أنا لما عم قول لكم أنا عندي يقين إن شاء الله إنه ما حدا من الحاضرين كذبني، لكن أنا بنبهكم عشان ما تكون غليظ. أحب الناس إلى الله مين هو؟ مين هو أحب الناس إلى الله؟ الذي يحبب الناس في عبادتهم لله، هذا أحب الناس إلى الله. لاحظوا كيف؟ في منا ناس، معلش بقول لك إياها، في منا ناس غلاظ، في من الناس تقيل دمهم. لاحظوا كيف؟ في من الناس بيفهموا الحديث بالمألوف، يعني واضربوهم عليها لعشر لازم يكسروا تكفير. لاحظت هيك معنى فضل الرومان؟ شو هيك المعنى؟ شو المعنى يعني؟ أنا هذا اللي بفهمه المعنى، مش يكون فهمي خاطئ. شو يعني واضربوهم؟ شو يعني بالآية واضربوهن عن النساء؟ شو معناته هي؟ بيقول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نقض أو ذم، قال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبس ثم لعنه ويضاجعها في آخر. ما هذا المقصود؟ لاحظوا شو المقصود؟ كثير من الحاضرين من الغالبين شايفين بالي لنفسه انه انا ابو فلان، لاحظت كيف؟ وعامل حاله انه هو اسطى، شايف في هذا الاسطى؟ يعني شلون؟ بيجي بواقف باخر الصف لحاله، ما بده حدا يوقف معه، واذا اجى واحد وقف من جنبه او اذا كان الصف فيه فرجه واجى بيطلع عليه، يعني انا ابو فلان، عرفت كيف؟ هذا اللي بيكون هيك ابو فلان، الشيطان قريب منه كثير، او الشيطان راكبه، مو قريب منه، راكبه ركب الشيطان. فهذا بده تأديب، بده شيء يجي هيك على راسه مشان ايش؟ مشان يكسر له هالبناء الوهمي الذي بناه لنفسه. واضح؟ يا ابا فلان قل لي بربك، وينك انت لما لفوك ونزلوك؟ بعدين بيكون يابس مثل الحطبه. سمعت من واحد من اقربائنا اذا شوي دقر بدفشوه هيك مشان يكمل. لاحظت كيف؟ وينه هذا ابو فلان؟ وهي حقيقة ستحصل لكل واحد من الناس، بدها تحصل لكل واحد. فلذلك هذا معنى الضرب بالشرع. بقول معنى الضرب تكسير العظام، في بعض الذين يزعمون الحضارة كانوا يكسروا أضلاع وكسروا أضام، عرفت كيف؟ لأولادهم لأزواجهم. هذا أنا ما سمعت حدا بالشريعة، أو حتى مو بالشريعة، ما سمعت حدا من المجتمعات على نقص المسلمين إنه يفعل ذلك. عرفت كيف؟ فهون معنى الضرب مو المقصود منه الإيلام والتكسير. شو المقصود منه؟ مقصود منه كسر هذا هذه الشخصية المرموقة المحترمة. واضح كيف؟ ولذلك هذا من مقاصد الصيام. يعني أنا قد ما كنت أبو فلان، إن شاء الله ما بكون أبو فلان، لاحظت كيف؟ شوفني قبل المغرب بدايتي، شو بكون؟ بكون رايح منه بأرض صاير. عرفت كيف؟ هذا من مقاصد الصيام. عرفت كيف؟ حتى تعرف حالك انت يا ابن ادم انه انت ما بتسوى شيء، انت لقمتين او شربت ماء، كاسه مي او لقمتين بيجعلوك انه تجلس تحكي وتتكلم وكذا، ونقص هذه الشربه من الماء كذا. فاللي هيك حاله شو بده يكون ابو فلان؟ لا يمكن ان يكون ابو فلان. لاحظوا بي، فهذا هو المفهوم. عرفت كيف؟ وهذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الضرب، وما ضرب بيده الشريفة، يا ريت ضربني، ما ضرب بيده الشريفة شيء امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. شو قال هو صلى الله عليه وسلم كما ورد من حديث أبو ريحانة وغيره، هذا ورد أيضا من حديث ثلاثة أو طبعا بالصحابة، وعلق ثوبك حيث يراه أهلك. ما قالك انه تنزل في يوم ضرب، لا، علقوا انت هنيك مشان ايش؟ يكون في تخويف، في ارهاب، في ترعيب. لاحظت كيف؟ لازم الواحد يكون له شخصيه، يعني عرفت كيف؟ قال له هي ما بترضى. لاحظت كيف؟ هيك قال هي ما بترضى. لاحظت كيف؟ فهون شو نحن المرجال لين طلع المرجله بيحدث دغري يبدو بالطلاق. لاحظت فيه؟ عليه طلاق ثلاثة ما بتروحي على العرس. طيب وبعدين شو بتساوي يا المرأة؟ بتروح مو سألة عنه ولا عن عشرة من حكايته، ولا 30 طلاق ولا 600 طلاق. بعد ما تروح ويقع الطلاق، مين اللي بيصير بيركض ويقول دخيلكم؟ الرجال والمرأة. نسوان أنا بقولها بصراحة، والله في منهم بيخافوا الله، اللي بيجوا لعندي مشان يستفتوني، بيجي الرجال والمرأة. لاحظ كيف؟ الرجال بيحاول يخلط، بيحاول يكذب. المرأة إذا بخاف الله، مو كلهم، ما بقلك كلهم، إذا قلت لك لا هيك هيك أنت قلت، لاحظ تكون حافظة تمام شو قال الرجال. فلذلك المرجلة مو هم بتغير، المرجلة أول شيء بيقول لك شخصية، وثاني يعني هاي كناية من النبي صلى الله عليه وسلم. شو قال؟ قال وعلق ثوبك حيث يراه أهلك. عرفت كيف؟ ما قالك تستعمله، وجود أنت ما تستعمله طول عبرة، لكن هذا بيجعل فيه إرهاب، بيجعل فيه تخويف، وهذا ضروري. أنا بقول لكم بصراحة أكثر من هيك، لاحظت كيف؟ يعني نحن معاملتنا مع الله كما قال بعض الصالحين شيء 90% منا معاملته مع الله معاملة خوف، لأنه بيخاف من الله، لأنه بيخاف من النار، لأنه بيخاف إنه يجي مرض، فنحن معاملتنا مع الله على الخوف. آمين. لاحظت كيف؟ لا أين على الرجاء ولا أين على المحبة. طبعا هذيك أعلى وأرقى اللي بتقوم على الرجاء وأرقى منهم اللي بتقوم على المحبة، لكن الواقع إنه على خلاف ذلك. واضح. فلذلك في واحد قال لي انا ما عم بالغ ان شاء الله، في واحد قال لي الله يرضى عليك لا تحب لا تقرا لنا هدول الايات اللي فيهم كثير هيك عذاب وكذا، لا تقرا لنا اياهم هدول الايات. ليش ما قرا له اياهم؟ لانه هو هدول اللي بيأثروا عليه، هدول الايات اللي بيأثروا عليه، بقيت ايات تبع يحبهم ويحبونه ولا ما ولا بيقرا فيهم، بفكر انه يحب مثل ما هو بيحب ابنه، هيك المحبه تبع الله. لاحظت كيف؟ ما بيفهم فيها ولا بيعرف. نعم. فلذلك هذا عبد الله بن ابي اوفى الله يرضى عنه كان محظوظ بانه ايش؟ بانه هو وابوه صحابي، في له حظ ثاني، هو اخر من توفي من الصحابه بالكوفه، وهو اخر من توفي ممن بايع بيعه الرضوان. شايف كيف؟ شو يعني بايع بيعة الرضوان؟ شو معناته يعني بايع بيعة الرضوان؟ يعني هدول اللي قال عنه للنبي ما حدا منهم بفوت على النار، لن يلج النار أحد شهد الحديبية أو كما قال الله. هدول اللي بايع بيعة الرضوان ما حدا منهم فايت عنه، الله يرضى عنه. وقال تمسكوا بثياب هذا سيدنا عبد الله بن أبي أوفى. قال سيدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان انزل فاجلح لنا، فقال يا رسول الله لو امسيت، لان هذا الواقع شو بيكون؟ بيأذن المغرب او بتشوف الخط الاسود بدا يطلع، شو لك في ضوء ساعة قوي، نحن يمكن بالكهرباء هلا ما يبين معنا كثير، لكن الايام العادية لما ما هي عادية، لما كان الايام القديمة لما ما كان في كهرباء ببين معه تماما، بين يكون الضوء ساعته ساري في جميع أقطار وإن كانت هي الشمس غربت، وبين لما بعد ربع ساعة. هلا أنا مثلا أنا بفوت على صلاة الفجر بيكون عتمة كلها، لما أطلع خاصة بالشتاء شو بيكون؟ بيكون الضوء بدأ ينتشر. عرفت كيف؟ فهون شو قال؟ قال هذا الصحابي قال له يا رسول الله لو أمسيت، يعني لسا الضوء الدنيا كلها ضاوية لسا، ومع وجود سيدنا النبي ما حتعتين. قال انزل فاجدح لنا، قال ان عليك نار، قال انزل فاجدح لنا، قال فنزل. شوف هي اداب بتاخذوها من الصحابه، عشره النبي الى طريقه محيطه مكان شلون يلا دجي واحد بيعيط صوته، واحد بدي شو بيقول له، واحد بيقول له انت رسول الله، لا الطرق كان رسول الله لا يراجع بعد سلام. سادتنا الصحابة كانوا بيعرفوا بإيش يراجعوا بإيش ما يراجعوا. عرفت كيف؟ كان عندهم أدب واقف. فلذلك والله أنا بشتاق إنه أشوف النبي كذا، بس بحمد الله يمكن ما كنت من صحابته، لأنه ليش؟ لأنه أنا ما بعرف فيها الآداب، ما بعرف كيف أشتغل. عرفت كيف؟ نعم. فهون كان لا يراجع بعد ثلاث، هذاك يمكن الصحابة ساعة اعتقاد ساعة ما غربت الشمس، فنزل فجدح لهم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بيده قبل المشرق. متفق عليه. يعني هذا في شرح واضح كيف أنه الخط الأسود بده يطلع. لاحظوا كيف قوله اجدح يعني اخدت السويق بالماء. نقف هنا وصلى الله عليه وسلم.